أما الغلو في العبادات، الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام، مثل غلو من كغلو الخوارج والمعتزلة. قالوا الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويستبيحون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي. هذا غلو وتشدد. نعم. وأباح الخروج على الأمة وأباح سفك الدماء، هذا تشدد. وش أدى إليه؟ أدى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، التشدد في المعاملات، أن الإنسان يتشدد في الأمور فيحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس، تشدد الخوارج والمعتزلة قابلهم تساهل المرجئة. المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وفق وقت واشرب الخمر، وإيمانك كإيمان جبريل ورسول الله، أعوذ بالله، ما يختلف الناس بالإيمان، مؤمن مؤمن. نعم. حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مكر، فإذا قال الله كفره قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق، يكذب، يعني يقول برب العزة هو كاذب، ولا لو أقر لو استكبر عن أمر الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت. نعم، يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان، ولا شك أن هذا تطرف في التساهل، والأول تطرف في التشدد. أهل السنة والجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، بل يكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متطرف يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق، يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال، ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير السبع الفذ، أعوذ بالله، مسامير السلع الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساهل، تجد يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، تجد يكذب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه تطرف. أما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم، وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع، فإذا لا، ليس فيه محرم.